Thank you. يا جميل يا شحات يا اكرم. انت ابو عمير الحجازي والدكتور محمد ابو هاشم والهواشمية وانت سلحان الهواشمية. يا ابن نوبل يا بتاع القميص انت يا ابن نفس القميص انت انت بتاع الكاميرا انت يا ابني. فقط على الساعه تجيبها مالك قل إنك